احذر اخطاء وبدع في الحج والعمرة حتى ننجو جميعا وحتى يغفر الله ذنوبنا، بل نطمع في عظيم فضله حتى يبدل الله سيئاتنا حسنات. احذر اخطاء وبدع في الحج والعمرة. ومن الاخطاء استقبال القبر عند الدعاء، من الخطأ قصد القبر في جلب المنافع ودفع المضار، من الاخطاء الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بالبعض الى حد الشرك، فبعضهم يقول اغثنا يا رسول الله اغثنا يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء، اشفنا يا رسول الله اغثنا يا رسول الله، هذا شرك، اشفنا يا رسول الله هذا شرك. اخر شيء حجز مكان في الروضة الشريفة التي هي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم، بين المنبر وبين القبر، هذه روضة شريفة. بعض الناس يحجز مكان طول اليوم ويفوت الفرصة على غيره، ويفضل هذا المكان على الصف الأول